فإذا رأيت شخصا وغيره صاحب المنزل العالي يتواضع وهو يتكبر فقير مسكين قل له أتركنا إن النعام في القرى. نعم هذا سيد الطهران فيقول إن النعام في الكرى في القرى. فهذا قال أتركنا يا كروان أصله يا كروان. فهذا مسموع من العرب فإذا لا وجه للمليان. لذلك قال ومن يمنعه ماذا الضمير أي ومن يمنعه حرف النداء حرف النداء مع هذا مع اسم الإشارة ومع إيش ومع اسم الجنس فانصر عادله أي انصر من يلومه ولا توافقه قالف انصر من يلومه لأي إيش عندك يا مشكلتنا أي هذا هو النداء يا مشكلتنا هذا هو يارس أبيض 9594 اسمع يارس أبيض يارس أبيض سيارة يارس أبيض 9594 صاحبها لف الآن إيش اسمه يارس ولا يارس من كان يريد هذه السيارة فليقل اللهم استعان. وقلنا لكم ونبهناكم ولكن لا تشعروا كثير من الناس يعني يسمع ولا يعي هذا ما ينبغي ربما لا يكون هنا على كل حال فإن كان هنا فيبادر لا ينبغي أن توقفونا أمام المحلات وأمام المسجد وأمام كذا ينبغي بعيد وتأتون وتحسبون آثاركم دياركم تحسب آثاركم وتكتب آثاركم. وعلى على كل حال هذان البيتان بين بهما أن المندوبة ويعنيش والمضمرة والمستغاث لا يعرى من حرف النداء هذا مجمع عليه. وأما اسم الإشارة واسم الجنس فاختلفوا فيه والصواب جواز حذف حرف النداء معهما. يقول وغير مندوب العاطفة غير مبتدأ غير مضاف إليه مجرور ومضمر معطوف وما موصولها معطوف مجرور جابر ماضي لغة جاء يجيء فقصور هذا اختصار جاء يجيء شاء يشاء لغة هذا مستغاثا حال منصوب على مستوى ظاهرة. والجملة جاء هو وفعله هو الجملة المفيد والفاصلة الموصول لها معلم من الإعراب جاء مستغاثا قد وعرى قد حرف تقليد مبني تعسر وعرى في الأم مضارع مغير الصيغة مبني مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة من عمدرة من عمدرة التعفر وعرى ونائب فاعل ضمير مستتر هو الوعر. والجملة من الفعل والنائب في محل رفع خبر مبتدا وغير مندوب. فاعلما الفاء الصيحية مبني على الفتح اعلمان فعل امر مبني على الفتح صار بنون توكيد خفيفة المنقلبة المبدلة الفا للوقف فاعلما وفاعله ضمير مستتر انت. والجملة من الفعل والفاعل هذا ما أقول لك المقدر فأقول لك على من. فهذا هو إعراب البيت الأول. وذا الواطفة ذاك في محل رفع مبتدا مبني على السكون الكاف حرف خطأ. وذاك في اسم الجنس جار متعلق بقل اسم مضاف جنس مضاف إليه والمشار إلى معطوف مجرور. قال لا في الماضي غير الصيغة مبني على الفتح وفاعل هو جملة المفعول والفاعل في محل رفع خبر مبتدا. قال ومن يمنعه الواو عاطفة من موصولة أو شرطية أريد أن أستكون معلمة في المبتدع. ومن يمنعه هذه ليس موصولة إنما هي شرطية لذلك جزم الفعل بعدها. يمنعه في المضارع موزون بمن وعلامة جزم سكون آخره يمنعه وفاعله هو والهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع النص مفعول به. ومن يمنعه فانصر الفاء رابطة لجواب الشرط فنيت على الفتح انصر فعل امر من يعسكم وفاعله ضمير مستتر نجوما تدير انت فانصر وعادله مفعول به ينصر وعلام صان ضائرة عادل مضاد الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع الجر مضاد اليه ممنوع على سعيه بضمة مقدرة ما نعم غير سكون الوقف سكون القافية. والجملة جواب الشرط فامنع فانصر عادله. والجملة من الفعل والفاعل جواب الشرط مع الجزم.

أزيد بن سعيد بالاثنين لا تجد أي لا تضر. قال طيب يقول ونحو راتبه نحو مفعول مقدر نحو مضاف زيد مضاف اليه مجرور ضم في الله امر ممني وفتحت مقدره ممني بسكون مقدره وفتحت ضم وضم يجوز في وجهان ضم ثلاث اوجه هذه قراتها في اي درس في التصريف هذا ثلاث اوجه ضم مبني على فعل اصله ضم اضمم ثم ادغم وهجرت وصل استغناء فصار ضم فاذا يجوز لك الكسر على اصل خدم اتباع ساكن ضم والفتح للتخفيف والضم للاتباع ضم لما قبله ضم ضم في امر وعلى هذه الاوجه الثلاثه وظاهر ضمير مصير وانت تدرو انت ونحو زين ضم وافتحنا الواطف افتحنا في علمات مني على فتح اتصالي بنون التوكيد المشددة افتحنا ونون مشددة نون التوكيد من يتعفل وفاعله ضمير مصدر ونتدروا أنت افتحنا من نحوي ونحو زيد هذا على مذهب بعض النحاة يجوز أن يكون من باب التنازع وأما على مذهب المسنف لأنه قال إن عاملان التضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل لا يرى إعمال تنازع العاملين على مفعول مقدم وعلى ذلك نقول إيش هذا مفعول مقدم يضم وحذف نظره لافتحان كذا وأما على من يرى أن تنازع العاملين فيما سبق من المعمول يجوز نقول من باب التنازع ومن نحو أزمين حرف جر نحو مجهول بمين نحو أزيد بن سعيد ناطق مجهول محكي أنا مراد من نفعله وأصل إعرابي أزيد والحمدة للندى زيد مبني على الضم لأنه مفرد عالم أو نقول زيد مبني مضمة مبني على الفتح إتباعا هنا بعده يا زيد ابن هذا وجه واحد وهو الفتح عليه الفتح لماذا لأنه أحد أقسام منادى المتقدمة وهو ما نوعه مضاف هذا هو اسم المضاف ولذلك ما يجوز فيه يجوز زيادة يجوز على من زيد ابن سعيد لا تهي لا نهي تهي المضارع المجزوم بله وعلامه الزور فاعل أنت هذا هو معنى البيت ويقول الشارح أي إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن مضاف إلى علم هذا شرط الأول علم والثاني علم وبينهما ابن ولم يفصل بين المنادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجهان البناء على الضم نحو يا زيد بن عمرو والفتح اتباعا نحو يا زيد بن عمرو ويجب حفظ آلف منين قلالك هذه خطا نطقا وخطا تبعا للفظ حذفت ما تكتبها يا زيد بن عمرو ما في همزة الوسط ما تكتب وقد لقى محشي هنا نحو ستة وسبع شروط لحذف هذه وكونوا على بصيرة منها هذه مسألة مهمة قال هذه مسألة متعلقة بها يقول ونوي قال والضم إن لم يلد ابن علما هذا الحكم وهو جواز الضم والفتح إذا ولي الابن العلم الأول بأمكان صفة له أما إذا لم يليه فلا يقول والضم واجب إن لم يلي الابن علما أي وجب يجب الضم إذا كلمة ابن فصلت بين العلم وبينها هذا يجب له الضم وجب ضم المنادى وامتنع إتباعه فتحه يا غلام ابن عمرو يا غلام والضم إن لم يلد ابن علما إذا كان المتبوع اسم جنس يعني والضم يجب إن لم يلد ابن علما مثل يا غلام ابن عمرو هذا غلام تعتبرونه ماذا ليس مفرد العالم هذا إيش اسمه نكيرة مقصودة نكيرة مقصودة يا غلام إذا ابن ما ولي العالم